فنحن لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول الامام النووي في شرح صحيح مسلم: باب النهي عن الروايه عن الضعفاء والاحتياط في تحملها. فيه من الاسماء ابو هاتم هو بهمز اخره، وفيه حرمله ليحيى التسجيل هو بمثنات من فوق مضمون على المشهور. وقال صاحب المقاله بفتح اوله وضمه، قال: وبالضم يقوله اصحاب الحديث وكثير من الادباء. قال: وبعضهم لا يجيد فيه الا الفتح، ويزعم ان التاء اصيل. وفي باب التاء ذكره صاحب العلم، يعني فتكون اصيله، الا انه قال: تجيب وتجوب قليلا، يعني قليله من كنت. قال: وبالفتح قيدته على جماعه شيوخي وعلى ابن سراح وغيره. وكان ابن السيد البطلي يمسي يذهب الى صحه الوجهين، هذا كلام صاحب المطالع. وقد ذكر ابن فارس في المجمل أن تجوب قبيلة من كندة، وتجيب بالضم بصم لهم شخص. قال: وليست التاء فيهما أصلا. وهذا هو الصواب الذي لا يجوز غيره. وأما حكم صاحب العين لأن التاء أصل فخطأ ظاهر، والله أعلم. وحرمل هذا كنيته أبو حفص، وقيل أبو عبد الله، وهو صاحب الإمام الشافعي رحمه الله، وهو الذي يروي عن الشافعي كتابه المعروف في الفقه، والله اعلم. واما ابو شريح الراوي عن شراحيل اسمه عبد الرحمن بن شريح بن عبيد الله الاسكندراني المصري، وكانت له عباده وفضل. وشراحيل بفتح الشين غير مصفوف. واما قول مسلم: وحدثني ابو سعيد الشيخ قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن المسيب بن رافع عن عامر بن عبده قال عبد الله: فهذا اسناد اجتمع فيه طرفتان من لطائف الاسناد، احداهما ان اسناده الكوفي كله، والثانيه ان فيه ثلاثه تابعين او تابعين كوفي، يعني كل اصحاب الاسناد يعني سكن الكوفه. نعم. والثانيه انه فيه ثلاثه تابعين يروي بعضهم عن بعض، وهم الأعمش والمسيب وعامر. وهذه الفائدة النفيسة، قل أن يجتمع في إسناد هاتان اللطيفتان. ظن عبد الله الذي يروي عنه عامر بن عبده، وهو أبو مسعود الصحابي أبو عبد الرحمن الكوفي. وأما أبو سعيد الأشج شيخ مسلم اسمه عبد الله بن سعيد بن حسين الكندي الكوفي. قال أبو حاتم: أبو سعيد الأشج إمام أهل زمانه. وأما المسيد بن رافع فبفتح الياء بلا خلاف، كذا قال القاضي عياض في المشارق وصاحب المطالع أنه لا خلاف في فتح ياء، بخلاف سعيد بن المسيد فإنهم اختلفوا في فتح ياء وكسرها كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. يا سعيد بن المسيب وسعيد بن المسيب في اختلاف في هذا، ولكن الصحيح انه ابن المسيب. واما عامر بن عبده فاخره حاء، وهو بفتح الباء واسكان الحاء، وجهان اشهرهما واصحهما الكسر. قال القاضي: روينا فتحها عن علي بن المديني ويحيى بن معين وابي مسلم المستملي، قال: وهو الذي ذكره عبد الغني في كتابه، وكذا رايته في تاريخ البخاري. قال: وروينا الاسكان عن احمد بن حنبل وغيره، وبالوجهين ذكره الدارقطني وابن ماكولة والفتح اشهر. قال الطاهر: واكثر الرواه يقولون عبد بغير حاء، والصواب اثباتها، وهو قول الحفاظ احمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين والدارقطني وعبد الغني بن سعيد وغيره، والله اعلم. نعم. عبده وعبده. وفي الرواية الأخرى عن ابن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص